بحبه بهالبيت هو الشبابيك. كل واحد فيهم إلو قصة بتذكرني فيك. من هالشباك أول مرة شفتك وقلبي داب، وعلى هالشباك استنيتك ترجع بعد غياب. كل الشبابيك بتذكرني فيك، وأكتر شي بحبه بهالبيت بتذكرني فيه. من هالشباك كنت رح ارمي لك حالي، وعلى هالشباك صرت فكر فيك ليالي. كل الشبابيك بتذكرني فيه، واكتر شي بحبه بالبيوت هو الشبابيك. شباك رح يبقى باقي العمر مفتوح، يلي ودعتك منه آخر مرة قبل ما تروح. تبقى الشبابيك بتذكرني فيك، وأكتر شي بحبه في البيوت.